فليس في الأحاديث تصريح بما سيق الحديث لأجله، حديث مسوق من أوله لغرض الفصل، الناس مؤمنهم وكافرهم يريدون الفصل في القضاء من شدة الموقف، لما تدنو الشمس من الرؤوس فالناس يريدون الإراحة من الموقف والإقبال على الحساب والجزاء، فلا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، سيأتي لفظه ولكنه ضعيف، حديث الصور حديث ضعيف، فإنه المقصود في هذا المقام الشفاعة الأولى ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء ليس في دخول الجنة، إنما في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز إلى هذه النقطة المهمة إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. لماذا؟ الشارح وجه هذا الأمر بالتوجيه الذي ترون، قال: وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون أي يذكر المحدثون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم، في الرد على الخوارج والمعتزلة فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور. إذن الشارح يقول إن المحدثين اختصروا الحديث فذكروا الموضع الذي يحتاجونه في الاستشهاد في الرد على أهل البدع الذين أنكروا الشفاعة الخاصة بإخراج العصاة من النار. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا إشكال قوي، كيف لم تأتي الأحاديث أو الروايات بالتصريح بالشفاعة العظمى، ثم قال: وقد أجاب عن هذا الإشكال عياض، أي القاضي عياض، وتبعه النووي وغيره، بأنه وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له، أي في الشفاعة، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق الحديث. قال عياض: فبهذا يتصل الكلام، لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإراحة من كرب الموقف، ثم تجيء الشفاعة في الإخراج، يعني الإخراج من النار مرحلة بعد ذلك. وقد وقع في حديث أبي هريرة، يعني الآتي في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف، لما يجمع الناس في الموقف، الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد، يعني يأتي الأمر لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه، فكأن الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قالوا: بهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. قلت: حافظ ابن حجر يقول: فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. ابن حجر لا يرى أن المحدثين اختصروا أو اقتصروا على الجزء المعين، إنما هذا من الرواة بعضهم حفظ شيئا وبعضهم حفظ غيره. ثم قال الحافظ: وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم. ما معنى استغاثوا بآدم؟ يعني قالوا يا آدم أغثنا أو طلبوا منه أن يشفع، يأتون إليه كما سبق ويقول له يا آدم أنت أول أنبياء الله، خلقك الله بيده إلى آخره، اشفع لنا عند ربك. واشفع لنا يعني يدعو الله ويتقدم ويدعو كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يأتي بلفظ هكذا فيقول هنا استغاثوا بآدم، إن هل قالوا يا آدم نجنا عياذا بالله، ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيشفع ليقضى بين الخلق. إن هذه الرواية تقدمت في كتاب الزكاة من صحيح البخاري، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقالا محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فعلى كل الحافظ يريد أن يقول إن بعض الروايات فيها ذكر الشفاعة العظمى ولو بهذه الألفاظ المختصرة. وقد جاء في حديث الصور الضعيف، لكن شوف العبارة الصريحة، فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى، ثم يستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني، فإذا جاءوني خرجت حتى آتي الفحص. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش، يأتي قدام العرش فأخر ساجدا فلا أزال ساجدا، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك، أن يقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، لأن هذه الشفاعة في القضاء بين الناس، فيقول قد شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. الحديث رواه ابن جرير وغيره ولا يصح. إذن هذا النوع من الشفاعة، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، والمقام المحمود كل مقام عظيم يحمد الخلائق فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من المقام المحمود، من المقام المحمود الشفاعة العظمى لإراحة الناس من هول الموقف وشدته. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة. مستند هذا النوع ما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وفي رواية له أنا أول شفيع في الجنة، أول من يشفع في دخول الجنة، فلا يدخل الناس الجنة إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، يدخلوا الجنة بغير حساب. ومستند هذا النوع ما في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال يا محمد، الحديث السابق ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. واختلف في كون هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني هل يشاركه غيره في إدخال قوم الجنة بغير حساب؟ قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: هذه خاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض والإمام النووي، وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص، وتبعه الحافظ ابن حجر قال: فإن الاختصاص إنما يثبت بالدليل ولا دليل عليه. وقد روى حديث هذه الشفاعة مسلم في صحيحه، وجزم بالاختصاص الحافظ السيوطي في النموذج اللبيب. انتهى كلامه. يعني إذا قيل بالاختصاص فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختص بإدخال قوم الجنة بغير حساب. والقول الثاني أن غيره من الأنبياء لهم هذه الشفاعة. النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ممن دخل النار أن يخرجوا منها، يشفع لهم حتى يخرجوا من النار. وقد تواترت لهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، كما يقول شارح الطحاوي رحمه الله. حديث بينة واضحة صحيحة متواترة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج أهل الكبائر من النار. وهذا معتقد أهل السنة المجمع عليه، أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، إنما من شاء الله عذابه منهم عذب، من شاء الله عذابه منهم عذب ثم يخرج، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بعفو الله ورحمته، وإما بشفاعة الأنبياء، وإما بشفاعة إخوانه الصالحين فيه. ومما جاء في هذه الشفاعة العظيمة النص البين الواضح في حديث أنس وجابر وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، أسناده وابن ماجه أسناده صحيح، وهو نص واضح بين شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، 4 مرات يشفع، يعود صلى الله عليه وسلم فيستأذن ويشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس وفيه: فأستأذن على ربي. يعني هذا مثال من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، أنه يعود ويعود ويعود. قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. ذرة والخردلة والشعيرة هذه لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. ومن جميل كلام أهل العلم أن هذه الذرة والخردلة والشعيرة ما بقي بعد المقاصة بين الحسنات والسيئات، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذا كلام جميل ومسهل لفهم هذه الأحاديث، فتعلمون أن الإنسان تحصل له مقاصة بين الحسنات والسيئات. كان عنده حسنات كثيرة من صلاة وغيرها وأعمال، وعنده سيئات عظيمة، فغلبت السيئات الحسنات فدخل النار، ولم يبق معه إلا شعيرة مثقال ذرة. ليس المعنى أنه جاء ابتداء وليس معه إلا مثقال ذرة أو شعيرة، ونحن نوقن بما جاء في النصوص الأخرى من أنه لا ينجو إلا أهل الصلاة، وقد صح أن آخر أهل النار خروجا منها رجل تعرفه الملائكة بعلامة السجود، يعرفه بعلامة السجود. فمن جمع الروايات وعلم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكم تارك الصلاة، وعلم كلام الصحابة في ذلك وكلام السلف، اجتمعت له النصوص وسهل له الأمر، ولم يضرب النصوص بعضها ببعض. فإذا أمرت الأمم كلها لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ذهب اليهود مع عزير مثل لهم عزير وسقطوا في النار، والنصارى مثل لهم عيسى، وعباد الطواغيت مثلت لهم طواغيتهم، فلم يبق إلا هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل. وفي هذا الحديث أنهم يسجدون له، فلا يبقى من كان يسجد لله في الدنيا تلقاء أو من نفسه إلا سجد، يعني لا يبقى في هذا الموطن إلا أهل الصلاة الصادقون والمنافقون، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. ثم يتميز المنافق عن المؤمن ويضرب بينهم بالسور، فمن الذي نجا؟ من الذي نجا؟ لم ينجو من هذا الموقف إلا أهل الصلاة، فما مر على الصراط إلا أهل الصلاة. من نظر في الأحاديث ورآها وجمع رواياتها وتأمل في سياقها علم ذلك يقينا، أنه لا ينجو إلا أهل الصلاة، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والملائكة تخرج هؤلاء الناس بعلامات السجود، فمن بقي في قلبه مثقال ذرة، لا يعني أنه لم يكن يصلي، هذا بعد المقاصة. واضح هذا المعنى؟ بعد المقاصة بين الحسنات والسيئات يبقى في قلبه مثقال ذرة مثقال شعيرة، ولا يعلم قدر ذلك إلا الله عز وجل. فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة. وهذه الأحاديث رواها الصحابة ولم تشكل عليهم، ورواها السلف القائلون بأن الإيمان قول وعمل ولم تشكل عليهم، ولم يحتج أحد من السلف قاطبة بأن العمل ليس من الإيمان، أو أن تارك العمل بالكلية ينجو، اعتمادا على هذه الأحاديث، بل حكي إجماع الصحابة وإجماع السلف على تكفير تارك الصلاة، كما حكاه أيوب السختياني، وكما حكاه قبله عبد الله بن شقيق، حكى إجماع الصحابة، وكما حكاه إسحاق بن راهوية الإمام الكبير، وكما حكاه شيخ الإسلام في شرح العمدة من نص الصريح الواضح، فقال في تكفير تارك الصلاة: ولأنه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، فالصحابة هم الذين رأوا هذه الأحاديث، فما أشكلت عليهم وما عارضوا هذه بهذه. وابن حزم يقول: روينا عن 17 صحابيا أو 16 صحابيا، عن 17 صحابيا، أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه كافر مرتد، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وهذا منهج السلف، هو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فأنطلق فأفعل. في المرحلة الأولى كان من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، المرحلة الثانية من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 4 مرات. وهذا النوع، هذا الحديث في الصحيحين، وهذا النوع من الشفاعة ثابت لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، ثابت لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وفيه فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وسبقت الإشارة أيضا إلى معنى هذا الحديث، يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أن هذا على عادة العرب في قولها لم يفعل ولم يصنع إذا لم يحسن، تقول العرب للصانع إذا لم يصنع على التمام والكمال لم يصنع شيئا، وما صنعت شيئا. ومثله قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وهناك أوجه أخرى كما يقول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا عام، يعني إذا لم نقل لم يعمل خيرا قط أي على التمام والكمال، هذا عام مخصوص بالنصوص التي في تارك الصلاة وكفر تارك الصلاة، أي لم يعملوا شيئا غير الصلاة، أو في حق قوم لم يتمكنوا من العمل لكنهم ليسوا معذورين في فعل الذنوب والآثام إلى غير ذلك. في هناك 8 أوجه ذكر أهل العلم في الجواب عن هذه اللفظة من الحديث. فائدة: أخرج سعيد بن منصور والبيهقي وهناد عن أنس رضي الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، عياذا بالله. وأخرج البيهقي عنه أنه قيل له، قيل لأنس: إن قوما يكذبون بالشفاعة، قال: لا تجالسوا أولئك. وأخرج أيضا عنه قال: يخرج قوم من النار ولا نكذب بها كما كذب بها أهل حرورة، أي الخوارج. معتقد أهل السنة أنه يخرج من النار عصاة الموحدين. فهذا النوع الرابع هو الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. النوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، السابق في إخراجهم، هنا في ألا يدخلوها ابتداء. وهذا النوع أثبته جماعة منهم النووي والقاضي عياض وابن السبكي والسفاريني، وأثبته كذلك ابن أبي العز الحنفي ولم يستدل له. وقال ابن القيم في تهذيب السنن في تعليقه على تهذيب سنن أبي داود قال: ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، قال: وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أهل النار من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص، انتهى كلامه. لكن أقول يمكن أن يستدل لهذا النوع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيكون هذا عاما في من دخلها أن يخرج منها، وفي بعض من استوجب دخولها ألا يدخلها، فإن العموم صالح لذلك، والله أعلم. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب مع كفره، يعني نقول الشفاعة لا تنفع الكفار، هذه قاعدة عامة، إلا أنها تنفع أبا طالب أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج. ودليله ما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ماذا قدمت لعمك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، عياذا بالله. ولهما من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار، يعني نار قليلة تبلغ الكعبين، ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، عياذا بالله. ولولا هذه الشفاعة لكان في الدرك الأسفل من النار. النوع السابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات، يزيد ثوابهم وأن ترفع درجاتهم في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على تهذيب السنن: وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ارفع درجته، شفاعة في رفع درجات بعض أهل الإيمان. وقولي في حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال شارح الطحوية: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، لم يمانعوا في الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها، لكنهم وافقوا أيضا على الشفاعة العظمى، وافقوا على الشفاعة العظمى ووافقوا على هذه الشفاعة. النوع الثامن: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، يعني بعد المقاصة الحساب والجزاء الحساب استوت الحسنات والسيئات، لم تزد السيئات على الحسنات. قال: وهذا يستدل له بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، فيدخل في العموم. وبقول ابن عباس رضي الله عنه عنهما: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف وفسروا بماذا؟ لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في إسناده كلام. إذن هذه هي أنواع الشفاعة الثمانية من مجموع ما ذكره أهل العلم، شفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم، بعضها خاص به صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى الأولى اتفاقا، والشفاعة لأبي طالب هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وما عداها فإما اتفق على مشاركة الأنبياء والصالحين له فيها أو اختلف في بعضها. المسألة الثانية في شروط الشفاعة، الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم والشفاعة للملائكة والشفاعة للمؤمنين لها شروط. فليست الشفاعة كالشفاعة في الدنيا، الوساطة في الدنيا والشفاعة في الدنيا أنه مثلا لو فرض أني أنا مثلا صاحب جاه أو منزلة أو وظيفة كبيرة، فإذا سمعت عن إنسان ضعيف أو عنده مشكلة وطلب مني أو لم يطلب مني، فماذا يحصل في الدنيا؟ يأتي هذا صاحب المنزلة أو الوجاهة فيذهب إلى المسؤول الكبير فيدخل عليه ويتكلم مباشرة هل يستأذنه في الشفاعة؟ هل يقول له إئذن لي أن أشفع في فلان؟ بل يقدم مقدمات من المدح أو الثناء أو غير ذلك، ثم يدخل في الموضوع ويقول يعني إن فلانا من الناس قريب لي أو عنده مشكلة. فالشفاعة في أهل الدنيا مختلفة عن الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا أن صاحب الوجاهة والمنزلة، يعني مثلا لو كنت قريبا لرئيس الوزراء وحكيت له مشكلة، رئيس الوزراء مباشرة يدخل على رئيس الجمهورية ربما بدون مقدمات، يقول له فلان عنده مشكلة لو تكرمت. هل يستأذنه في الشفاعة؟ لا يستأذنه. هل يستأذنه في الكلام؟ كلما كان وجيها عظيما فإنه لا يستأذن. لكن الشفاعة عند الله عز وجل مهما كانت منزلة الشافع فلا بد من أن يستأذن، وهذه لعظمة الله عز وجل. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يعني شفع مرة في أهل الكبائر ما يشفع أخرى بدون استئذان، بل يعود فيخر ساجدا ويستأذن الله عز وجل ولا يتكلم حتى يأذن الله عز وجل له. ولهذا أهل الجهل لم يفقهوا هذه الشفاعة، وظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند الملوك، فلهذا هم يقولون نحن مباشرة نطلب من الولي الفلاني أن يشفع، والولي الفلاني يتقدم بين يدي الله ويشفع. ليس الأمر كذلك. فالشفاعة المثبتة لا بد فيها من شرطين على سبيل الإجمال، أو نقول لا بد فيها من ثلاثة على سبيل التفصيل. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن هذا الشافع، ليس كل أحد يشفع. الشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له. تأمل، يعني لو كان الشافع مأذونا له وعظيما وذا جاه كسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشفع في أحد إلا إذا رضي الله عز وجل عن هذا الأحد. ولا يرضى الله عز وجل إلا عن أهل التوحيد وعن من في قلبهم شيء من الإيمان ولو قل. إذن هذه ثلاثة شروط حتى يستقر اليقين في قلب المؤمن أن الشفاعة ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، الأمر كله بيد الله. لا الشافع لا يتكلم إلا بإذن الله، الشافع لا تقبل شفاعته إلا إذا رضي الله عنه، الشافع لا تقبل شفاعته إلا إذا رضي الله عن المشفوع له. إذن فالأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. الأمر كله بيد الله. فإذا أيقنت أن الشفاعة كلها لله عز وجل تعلق قلبك بالله عز وجل. دلت النصوص على أن الشفاعة المثبتة لها شرطان، أي على سبيل الإجمال الشرط الأول إذن الله للشافع، الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. قال تعالى خمس آيات في القرآن فيها اشتراط الإذن في الشفاعة، وبعضها فيه زيادة الرضا أيضا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. رضا الله عن من؟ عن الشافع. أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لهم ويرضى عنهم، يأذن للشافع ويرضى عن الشافع. فهذه خمسة أدلة صريحة في القرآن الكريم على شرط إذن الرحمن جل وعلا للشافع أن يشفع، وفي بعضها اشتراط الرضا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الكرسي: وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. الله عز وجل هو الذي يختار الناس، يحد له حدا، يحد له حدا. في الرواية الأخرى: انطلق فأخرج من كان في قلبه كذا. من الذي يحد؟ الله عز وجل. ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيخرج من يريد، لابد أن نفقه أن هذه الشفاعة كلها بيد الله عز وجل، حتى لا يتعلق القلب إلا بالله عز وجل. وسبق في حديث أنس أنه يعود فيستأذن ربه مرة بعد مرة، ودل على اشتراط رضا الله عن المشفوع له قوله تعالى في شأن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضي الله عنهم. ولهذا لا تقبل شفاعة إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وأبو الأنبياء، لا تقبل شفاعته في أبيه، لأن أباه ليس ممن رضي الله عز وجل عنه. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني من هذا الموقف أن أباه يكون في النار. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ هو ذكر الضباع، ذكر من الضباع، يتحول أبوه إلى هذه الصورة المنكرة، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فلا يشفع أحد إلا في شخص ارتضاه الله عز وجل، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن أهل الإيمان والتوحيد ولو قل أو ضعف إيمانهم. أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم، فلهذا من يشرك بالله عز وجل ويعبد غير الله في الدنيا على أمل أن يشفعوا لهم له في الآخرة، لن يشفع فيه أحد في الآخرة، لأنه أتى بالسبب المانع من قبول الشفاعة وهو شركه بالله عز وجل. وأما الشفاعة المنفية كما في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكما في قوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذه الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي اختل شرط منها، إذا فقد فيها شرط فهي شفاعة منفية. شخص لم يأذن الله عز وجل له أن يشفع، إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يأذن الله عز وجل للعانين أن يشفعوا ولو كان مسلما موحدا، لا يشفع في إخوانه، فهذا لا يؤذن له. أو اختل شرط رضا الله عن الشافع كهذا اللعان، أو اختل شرط رضا الله عن المشفوع له. ومن الشفاعة المنفية الشفاعة التي يتخيلها المشركون أن تشفع لهم آلهتهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأن شركهم منعهم من الشفاعة وحال بينهم وبين الشفاعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ابن القيم رحمه الله مبينا الشفاعة الشركية التي ظنها المشركون، المشركون كانوا يظنون أن هذه الشفاعة كالشفاعة في الدنيا، تقرب إلى هذا الصالح وهذا سيأتي يوم القيامة عند الله عز وجل فيشفع بلا استئذان، وشفاعته لا ترد كشفاعة العظماء في الدنيا، لا يمكن أن ترد شفاعة رئيس الوزراء أو قائد الجند، هكذا يتخيلون، ولهذا ذهبوا مباشرة إلى من ظنوهم شفعاء. لو علموا أن الأمر كله بيد الله لماذا؟ لذهب إلى الله عز وجل، لفزع إلى الله. وأهل الشرك في زماننا يأتيهم الشيطان بشبهة قريبة من هذه الشبهة، فيقولون نحن أصحاب ذنوب ومتلطخون بالأوزار فلا يليق أن نسأل الله مباشرة، إنما لابد من اتخاذ الوساطة والشفاعة، كما سبق أن نقلنا في أول هذه المجالس عن الرازي رحمه الله وأنه قال كما يفعل أهل الشرك في زماننا تشبها بعبدة الله والعزة. الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قال والله إلا إذا كنت كثير الذنوب فعليك أن توسط في الدعاء صالحا أو نبيا. من رحمة الله عز وجل أننا لا نحتاج إلى هذه الوساطة في الأدعية. والحديث القدسي الذي يقول أذنب عبدي ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ومهما كرر العبد الذنب ما قال الله عز وجل هذا المكرر للذنوب وهذا المدمن للذنوب لا يصح أن يدعوني مباشرة، إنما عليه أن يأخذ واسطة. تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى غني عن هذه الوسائط وهو أرحم الراحمين، ولهذا جعل السؤال له مباشرة فإني قريب، حتى لم يوسط في الجواب أحدا، ما قال فقل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ابن القيم رحمه الله والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله مباشرة بلا مناقشة، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم، لأهل التوحيد لا لأهل الشرك، حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له. من هو أسعد الناس؟ صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم ويفوز بها الموحدون. شوف الكلام العظيم هذا، يعامل المشرك بنقيض قصده، أشرك ليشفع له فلا يشفعون فيه، والموحد أفرد الله تعالى بالعبادة فيشفع الله عز وجل فيه من يشاء من خلقه. قال ابن القيم: وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. تأمل هذا التعليم العظيم للأمة، تعليم التوحيد والتجريد والإخلاص لله عز وجل. ما قال أسعد الناس بشفاعتي من ذكرني، مع أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاعة، لكن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من هو؟ المخلص في التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ما قال أسعد الناس بشفاعتي من دعاني أو توسل بي أو استغاث بي، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. يقول ابن القيم: تأمل هذا القول كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ أوليائهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول، يعني في الجزئية الأولى الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. انتهى من مدارج السالكين. كلام مهم، كلام مهم في شأن هذه الشفاعة. مسألة الثالثة في أسباب أو في الأسباب التي تنال بها الشفاعة كما جاء في النصوص. دلت النصوص على أن هناك أسبابا تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الملائكة أو الأنبياء أو المؤمنين. السبب الأول هو تحقيق التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكلما عظم توحيد العبد كلما كان أهلا للشفاعة، كما في حديث أبي هريرة السابق: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. من أسباب الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب الشرك. وفي حديث أبي ذر: وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. وشيئا هذه نكرة في سياق النفي، فتعم لا بد أن يبرأ الإنسان ويتخلص من جميع صور الشرك الأكبر والأصغر حتى يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من أسباب حصول الشفاعة أعمال صالحة، منها الاستماع للأذان وترديده، ترديد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وسؤال الوسيلة، سؤال الله الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن الخطأ أن بعض الناس إذا أذن المؤذن انشغلوا بالكلام أو انشغلوا بالأسئلة أو ذهب ليتوضأ، وكره أهل العلم أن ينصرف الإنسان بمجرد سماع الأذان، لأن في ذلك تشبها بالشيطان، الشيطان إذا سمع المؤذن، إذا سمع الله أكبر ولا وله ضراط، فيبقى الإنسان في مكانه حتى يردد الأذان ثم يذهب ويتوضأ. السبب الثالث من أسباب الشفاعة، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سكنى المدينة والصبر على شدتها، لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها، يعني شوكها، أو يقتل صيدها. وقال المدينة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. في حديث أبي سعيد المولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة حين وقعت الفتنة المسمى بفتنة الحرة واستبيحت المدينة في زمن يزيد بن معاوية، فأراد بعض الناس أن يخرجوا، فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها غلاءها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال أبو سعيد الخدري: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. هذا لفظ مسلم. وتعلمون أنه إذا جاء الدجال لم يدخل المدينة، لكنها ترجف وتنفض المدينة، تنتفض حتى تخرج المنافقين عياذا بالله، لا يبقى فيها المنافقون. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: اللأواء بالمد الشدة والجوع، لا يصبر على لأوائها على شدتها وجوعها. وأما الجهد فهو المشقة، وهو فتح الجيم، وفي لغة قليلة بضم الجيم الجهد. وهناك قال: وأما الجهد بمعنى الطاقة، استفرغ الإنسان جهده يعني طاقته فبضمها على المشهور وحكي الفتح. لكن إذا كان المراد الجهد يعني الشدة، الشدة فتكون بالفتح. إذن هذا السبب الثالث، وهو سكنى المدينة والصبر على لأوائها وشدتها حتى الموت، من أسباب كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. السبب الرابع، كثرة الصلاة، الصلاة نافلة، لما روى أحمد عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة لم يسمى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ من أدبه وكرمه صلى الله عليه وسلم. يقول الخادم: ألك حاجة؟ وليس الخادم يأتي ويقول: هل تحتاج شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لخدمه ويقول: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ من دلك على هذا الطلب العجيب الكبير العظيم؟ ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. إن هذا إلهام ألهمه الرجل أن يسأل هذا المطلب العظيم، أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: أما لا، يعني إذا لم يكن إلا هذا الطلب، أما لا فأعني بكثرة السجود. رواه الإمام أحمد وهو بإسناد صحيح. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني أعطك. وربيع هذا جاء في قصته أنه كان شابا فقيرا وكان محتاجا للزواج، وهذه جاءته فرصة أنه يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من المال ليتزوج. لكن قال: قلت يا رسول الله أنظرني، أنظر في أمري، يعني أفكر ما هي الحاجة التي أسألك إياها. قال: فانظر في أمرك. قال: فنظرت فقلت، قلت في نفسي: إن أمر الدنيا ينقطع، فلا أرى شيئا خيرا من شيء آخذه لنفسي لآخرتي. هذا الفقه. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حاجتك؟ فقلت: يا رسول الله اشفع لي إلى ربك عز وجل فليعتقني من النار. في الرواية المشهورة عند مسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. لكن أنا جئت بهذه الرواية لهذه المناسبة، فيها لفظ الشفاعة وهي بإسناد صحيح عند أحمد في المسند: اشفع لي إلى ربك عز وجل فليعتقني من النار. قال: من؟ فقال: من أمرك بهذا؟ من دلك على هذا المطلب العظيم؟ فقلت: لا والله يا رسول الله ما أمرني به أحد، ولكني نظرت في أمري فرأيت أن الدنيا زائلة من أهلها، فأحببت أن آخذ لآخرتي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولا تعارض بين هذا وبين قوله: أسألك مرافقتك، فإن هذه الشفاعة هي سبب لمرافقته في الجنة إن شاء الله. السبب الخامس من أسباب حصول الشفاعة وهي شفاعة المؤمنين للمؤمن، أن يصلي عليه جمع من المسلمين، 100 من الموحدين أو 40 من الموحدين، لما روى مسلم من حديث عائشة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. لهذا ينبغي أن يحرص المسلم إذا مات له قريب أن يصلي عليه هذا العدد من المسلمين، لا يستعجل بالجنازة. لو كان تأخير الجنازة مثلا من الظهر إلى العصر مثلاً، أو من العصر إلى المغرب، أو من الصبح إلى الظهر، أو في مسجد كبير حتى يحصل هذا العدد، فهذا من إحسان للميت. ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يدعون له في صلاة الجنازة إلا شفعوا فيه. في حديث ابن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.